هذا بالخطوة الأولى أن الآي ينطق بحرف الآي إذا أتى الحرف الثاني اللي هو حرف الإي، مثل الكلمة الأولى سمايل، الكلمة الثانية ماين، الكلمة الأخيرة واير. ما ينطق وير ولا ينطق مين ولا ينطق سميل.